هذه المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي التوفيق والإلهام، وهي خلق الهداية في قلب العبد، خلق الهداية في قلب العبد، وإيثار العبد الله وحده على من سواه بالعبادة. ده معنى هداية الإيه؟ هداية التوفيق، أن يؤثر العبد الله عز وجل وحده على من سواه في العبادة. وهذه المنفية هي كقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل لنبيه: فإنما عليك البلاغ. أما النتيجة فهي على الله عز وجل، النتيجة هي على الله عز وجل. وقال تعالى: والله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء. هذه الهداية التي نفاها الله عز وجل عن نبيه هذه لا يفعلها إلا الله عز وجل، هي هداية التوفيق، هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام. أما هداية البيان فإن الله عز وجل قال لنبيه كما قلنا: إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، لماذا جاء المصنف عليه رحمة الله بهذه الآية؟ لماذا جاء المصنف عليه رحمة الله بهذه الآية؟ قال العلامة ابن قاسم: وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، قال أراد بها الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم، استمع لهذا الكلام النفيس، يقول: وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية من؟ أبي طالب عند موته، وطلب منه أن يقول هذه الكلمة: لا إله إلا الله، عند موته، فلم يتيسر له ذلك، يعني هذا لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه، الهاء عيد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدر على هدايته، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية أحد، هذه الهداية التي هي هداية التوفيق إلا بإذن الله عز وجل، إلا أن يأذن الله لهذا القلب أن ينفتح، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، فهذا يبين لنا أعظم بيان، ويوضح لنا أوضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله تعالى عليه، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. من هذا الأمر تبطل عبادة من سوى الله عز وجل، تبطل عبادة من سوى الله حتى ولو كان هذا المعبود هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطلت عبادة هؤلاء وهو أشرف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فعبادة غيره أولى بالبطلان، يعني عبادة غيره أولى بالبطلان. فقال يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب وله المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر، لأن الأمر كله بيد الله تعالى. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أمر التدبير والتصريف وحكم هذا الكون لا يرجع إلا لله عز وجل، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. قال: فأتى بآل الدالة على الاستغراق، اللي هي في كلمة الأمر، اللي هي في كلمة الإيه؟ الأمر للاستغراق، فهي نائبة مناب كل، يعني كأنها فإليه يرجع كل الأمر، فإليه يرجع كل الإيه؟ الأمر، أي وإليه يرجع كل الأمر، ثم جاءت مؤكدة بكل وذلك توكيدان. طيب، هناك أنواع من الهداية، كم نوع من الهداية؟ ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، كم نوع من الهداية جاء في كتاب الله عز وجل؟ كم نوع من الهداية؟ ها، هذه نوع هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق. ها ها، هداية الإلهام الفطري الغريزي. ماشي ماشي. ها، الهداية الأخيرة هداية فيه هداية إلى الجنة أو إلى النار. يعني خمس أنواع من الهدايات. الهداية الأولى اللي هي الهداية العامة لسائر الخلق لما يصلح شؤونهم، هداية العامة، عامة الخلق من الجن والإنس والحشرات والحيوانات لما يصلح شأنهم، وهذه في قول الله عز وجل والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، فهذه هداية عامة لجميع الخلق. يعني هذا حتى هذا الكافر الذي يخرج بحثا عن رزقه ويعثر على هذا الرزق، ما عثر على هذا الرزق إلا بهداية الله عز وجل، ما عثر على هذا الرزق إلا بهداية الله عز وجل. هذا الهدهد الذي يقولون أنه يرى الدودة أو يرى طعامه تحت الأرض، تحت الأرض، من الذي هداه إلى هذا الأمر؟ يستطيع أن يكتشف أن هذا المكان به ماء، من الذي هداه لهذا الأمر؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي هداه لهذا الأمر. هذه الوليدة أو الصغيرة بمجرد أن تسقط من بطن أمها تجدها تتجه من اللحظة الأولى إلى ثدي أمها، صحيح؟ هذا يحدث في الحيوانات. طب من الذي هداها؟ الله عز وجل، وهي بلا عقل، من الذي هداها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الحيوان الذي يرفع حافره عن ولده الصغير، من الذي هداه لهذا الأمر؟ البديل نوع من الأول من الهداية، اللي هي الهداية العامة، الهداية الإيه؟ الهداية العامة. طب هل هذا النوع هو الذي نسأل الله عز وجل فيه نسأل الله عز وجل فيه اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بذلك، الله عز وجل هو الذي تكفل بتدبير هذا الإيه؟ تدبير هذا الكون. طب هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي هو الهداية التي أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، دي هداية الإيه؟ هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والإيه؟ والبيان، اللي هي ثابتة في قوله وإنك لتهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث من الهداية اللي هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل إلى الإيمان، وأن يثبتك عليه، وأن يثبتك عليه، وهذه هي المقصودة في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وهذه هي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه سبحانه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بكده كم نوع؟ ثلاثة. النوع الرابع هداية المؤمنين إلى الجنة، هداية المؤمنين إلى الإيه؟ قال تعالى في سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. هداهم إلى ماذا؟ إلى طريق الإيه؟ الجنة، إلى طريق الإيه؟ الجنة. النوع الخامس هداية الكفار إلى النار، هداية الكفار إلى النار، والتي ذكرت في سورة الإيه؟ الصفات، والتي ذكرت في سورة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، صلى الله عليه وسلم، فاهدوهم إلى صراط الإيه؟ الجحيم. بكده كم نوع من الهداية؟ خمسة أنواع من الإيه؟ من الهداية. قال والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، هداية الإيه؟ التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد، ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط، يعني بيد النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يجعله مهتديا، يعني لا أن يجعل هذا المدعو مهتديا، إنما هذا بيد الله عز وجل. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى النبي، ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما تفرد الله به سبحانه. فنحن علينا أن نبين وندعو. أما هداية التوفيق أي أن الإنسان يهتدي، فهذه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع بين الآيتين. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فكيف يؤول ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب، وأبو طالب مات مشركا وكان مشركا، والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني معنى ذلك أن هذا كافر، والكافر مهما أظهر من الرحمة ومهما أظهر من محبة لأهل الخير وأهل الصلاة، طالما أنه لم ينطق بهذه الكلمة ولم يدخل في دين الله عز وجل فهو عدو له سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فكيف نجمع بين الآية وبين إثبات محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي إيه؟ لأبي طالب. فقال والجواب إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف، يعني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، بل الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام هو الهداية وليس محبة إيه؟ أبي طالب، وليس محبة أبي طالب، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو. أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية، محبة الغريزية، محبة القرابة، محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافرا. أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين، والأول أقرب، أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره، ويجوز أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان، وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره، ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فأذن الله عز وجل له في الزيارة، فاستأذن ربه في الدعاء لأمه فلم يأذن الله عز وجل له، فلم يأذن الله عز وجل لا. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أمه أم لم يكن يحب أمه؟ كان يحب أمه، كان يحب أمه المحبة الغريزية، محبة الولد لأمه، محبة الولد لإيه؟ لأمه. فحتى لو أثبتنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فهي محبة غريزية من سبيل القرابة والنسب، على سبيل القرابة والإيه؟ والنسب. قوله وفي الصحيح سبق الكلام عليه، الشيخ يتكلم بعد ذلك في بعض الأوجه النحوية. فقال له قل لا إله إلا الله، يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يؤمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معه، وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار، لهذا بادر أبو جهل عبد الله بن أبي أمية بالإيه؟ بالإنكار. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة، يعرفون معنى هذه الكلمة، يعني يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أي كل هذه الأصنام وكل هذه الأنصاب وكل هذه الأزلام وكل هذه الذبائح التي سيبوها لأصنامهم من البحيرة والوصيلة والسائبة وما إلى غير ذلك، كل هذه الأمور يتخلون عنها ولا يعبدون إلا الله عز وجل. ولذلك لم يكن الواحد منهم ينطق بهذه الكلمة لأنه يعرف معناها، يعرف معناها. وقوله كلمة، لما قال له كلمة أحاج لك بها، قال منصوبة لأنها بدل من لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة منصوبة إيه؟ لأنها بدل من لا إله إلا الله. ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع، يعني هي كلمة، هي كلمة ولكن النصب أوضح. طبعا بعد ذلك ذكر أيضا بعض الأوجه الإعرابية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ القائلان هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والاستفهام للإنكار عليه، لأنهما عرف أنه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وحد، وملة عبد المطلب الشرك، ملة عبد المطلب الشرك. وذكر له ما تهيج به نعرته، أو ما تهيج به نعرته، يعني ذكروا له هذا الذي أهاج نعرته أو هيج نعرته، نعر الانتساب للقبيلة والعصبية، وأنه ابن عبد المطلب، وأنه ابن سيد هذا الوادي وسيد هذه القبيلة، أيرغب عن ملة عبد المطلب ويتابع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما ذكروا له ذلك فما كان إلا أن قال: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. طب هل أبو طالب قال هو ولا قال أنا على ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، هو هيشير لمن؟ إنما قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن لاستقباح الراوي هذه اللفظة، حتى مجرد أن يذكرها أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، فذكرها بصيغة الأبعد أو الإيه؟ أو الغائب يعني. وإلا فالأصل أن أبو طالب، أن أبو طالب قال إيه؟ أنا على ملة عبد المطلب، يعني كان هذا آخر إيه؟ كلامه. وشوف بقى هداية ربنا سبحانه وتعالى، عشان الإنسان دائما ما يسأل الله عز وجل الهداية، ما يسأل الله عز وجل الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ده كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يمينه، كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقرف أو لا ومقلب الإيه؟ القلوب، لا ومقلب القلوب. يقول: وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن اللي هو أبو سعيد بن المسيب، ده كان حاضر الوقعة وكان كافرا، وهذا وعبد الله بن أبي أمية، أبي أمية كان كافرا وأبو جهل كان كافرا، مات أبو جهل على الكفر، وأسلم من؟ عبد الله بن أبي أمية، وأسلم من كذلك؟ المسيب، وأسلم المسيب. يعني بعد أن كان يدعوه إلى أن يموت على ملة عبد المطلب، شرح الله صدره، شرح الله صدره للإيه؟ للإسلام. وهذه حكمة الله عز وجل التي قد لا تدركها العقول. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وهشام بن أبي الحارث، ودعا على هؤلاء، أنزل الله عز وجل عليه إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الله عز وجل يعلم يعني متى يأتي بقلوبهم سبحانه وتعالى، يعلم وحده سبحانه وتعالى هل الخير في بقائهم أم في مماتهم، هل الخير في بقائهم أم هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دخلوا في الإسلام وأسلموا وحسن إسلامهم وحسن إسلامهم. أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. قوله ملة عبد المطلب أي دين عبد المطلب، فأعاد عليه النبي، ذكرنا ذلك، فأعاد عليه أيضا ذكرنا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك. وهذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم، القسم المضمر، يعني كأنه قال والله لأستغفرن لك، واللام ونون التوكيد الثقيلة اللي هي إيه؟ لأستغفرن، لإيه؟ لأستغفرن، دي نون توكيد ثقيلة، نون توكيد إيه؟ ثقيلة. طب هل في نون توكيد مخففة؟ نعم، حد يعرف يجيب آية في القرآن فيها نون توكيد مخففة؟ في كتاب معانا، حد غير عبد الرحمن؟ طيب قول يا شيخ عبد الرحمن، طيب قول الآية من أولها. طيب وإلا ما أمر ولا يكون، هي أصلي ولا يكونن، لو أكدني، إنما هي الإيه؟ هنا النون إيه؟ مخففة، النون مخففة. مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة. والاستغفار هو طلب المغفرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق. ليه؟ لأنه قال ما لم أنهى عنك. قال إيه؟ ما لم أنهى عنك، يعني كأن النبي يشعر أن الله عز وجل سينهى عن الاستغفار لعمه أبي طالب، حيث قال ما لم أنهى عنك، فوقع الأمر كما توقع ونهي عنه. ثم قال رحمه الله: وقوله للنبي خبر مقدم، أي ما كان استغفاره. واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن، إذا جاءت في القرآن أو الحديث، فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع. أن ذلك ممتنع غاية يعني الله عز وجل لما يقول مثلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا معناه أن هذا ممتنع غاية الإيه؟ الامتناع، لا يمكن أن يحدث، لا يمكن أن يحدث. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، يعني هذا ممنوع، هذا ممنوع ولا يمكن أن يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام وما ولا ينبغي له أن ينام، يعني هذا لا ينبغي في حق الله عز وجل، لا ينبغي في حق الله عز وجل. طب هل الله عز وجل يقدر على أن ينام؟ نعم يقدر عنه، لأن لو قلنا بعدم المقدرة هذا عجز، هذا إيه؟ هذا عجز. هو يقدر على النوم ومع ذلك منع نفسه سبحانه وتعالى من النوم، كما أنه يقدر على الظلم وحرم على نفسه الظلم، وهذا من تمام عدله ومن تمام قدرته سبحانه وتعالى، من تمام قدرته سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد. إذن كلمة ما كان وما ينبغي، هذه العبارات تأتي في القرآن والحديث لأمرين، إما للنفي وإما للنهي، إما للنفي وإما للإيه؟ النهي كقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، هذا نهي لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ونهي لسائر المؤمنين بالاستغفار للمشركين والمنافقين، استغفار المشركين والمنافقين. طب والنفي كقول الله عز وجل وما كنا مهلك القرى أو وما كنا معذبين حتى نبعث، وكقول الله عز وجل وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها إيه؟ ظالمون. ده نفي، الله عز وجل ينفي هذا الإيه؟ ينفي هذا الأمر، لأنه يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى. فكلمة ما كان وما ينبغي ولا ينبغي، إما أنها تأتي بمعنى النهي أو تأتي بمعنى الإيه؟ النفي. فإذا أتت بمعنى النهي فهذا المراد منه التحريم، المراد منه الإيه؟ التحريم. ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كانوا أقارب لهم. ولهذا لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها، فما أذن الله له، فما أذن الله له. والصحيح أن أم النبي عليه الصلاة والسلام وأبا النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر، مات على الكفر، وهذا أمر لا يقدح في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يقدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن له أسوة في ذلك. هناك من الأنبياء من مات أبوه على الكفر، وهناك من الأنبياء من ماتت زوجته على الكفر، ولكن هذا الكلام لا يقال على المنابر ولا يقال أمام العوام ولا يقال، لأن قد يساء الفهم، يعني محدش يطلع المنبر ويقول ده أبو النبي عليه الصلاة والسلام في النار وأم النبي عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في النار. ولكن هذه تذكر إذا ذكرت في محاضرة، إذا ذكرت في درس، إذا ذكرت هكذا. نعم لابد من قيام الحجة، لابد من قيام الحجة على الخلق. انت قصدك ان هذا يدخل فيها هؤلاء ابو ام النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا يدخل فيها هؤلاء، لان هؤلاء كانوا على مله ابراهيم، بدليل انه كانت هناك بقايا ممن ما زال على مله ابراهيم، زي مين؟ عمرو، زيد بن عمرو بن نفيل، صح، زيد بن عمرو ابن نفيل. بعث للناس عامة، هؤلاء اللي هم أهل الفترة أهل الفترة المقصود بالفترة بالتاء اللي هو لم يصل إليهم رسالة، لم يصل إليهم رسالة، ليس شرطا أن يكونوا بين، إنما لم يصل إليهم رسالة. إذا لم تصل إليهم الرسالة فهؤلاء هم أهل الفترة، هؤلاء هم أهل الفترة. أما هؤلاء قريش مكة كان فيها إبراهيم وكان فيها إسماعيل وكانت فيها بقايا من دين إبراهيم وكانت فيها الحنيفية، وأول من غير دينهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب، ولما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام وجدهم يذبحون لطواغيتهم ولأصنامهم ما كان منه إلا أن استحسن هذا الأمر، فجلب هذا الأمر إلى مكة بعد أن كانت على التوحيد، فتحولت إلى الشرك، تحولت إلى الإيه؟ إلى الشرك. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو نفسه الذي قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن، فلم يأذن لي. والخلاف في هذه المسألة يعني ليس ناحية عقدية، يعني الذي يقول أن أبو أم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة، أهل الفترة يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة، الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة، هذا يعني لا يضلل ولا يقال أنه مخالف. والذي يقول أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار بنص الحديث لما قال أبي وأبوك في النار، فهذا لا يضلل، وهذا إيه؟ وهذا لا نعتبره مخالفا، وإنما هذه المسألة لا تثار أمام العوام وعلى المنابر وعلى، لأن الناس يسيئون الفهم، يقولون أن هذا ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن يعني ما ذكرناها إلا لأنها وردت في الإيه؟ في الدرج، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بكى، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى، وهذا أمر أحزنه صلى الله عليه وسلم، فذكرها يعني ليس له فائدة. نعم. مشيئة الله عز وجل، لا مشيئة الله عز وجل، نعم، من أراد هدايته ومن شاء هدايته هداه سبحانه وتعالى. تجد الواحد يعني يسمع الدروس والخطب والمواعظ، ويعني يقابله ألف داعية ويتحدثون معه، مع ذلك قلبه منغلق. وتجد إنسان كلمة عابرة يسمعها في الطريق أو يسمعها في الراديو أو يسمعها من أي إنسان أو حتى من صبي صغير، سبحان الله ينفتح قلبه، ينفتح قلبه. نعم. إيه؟ ماله؟ طيب النبي هو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، بنهديهم الشيخ قال كده، يعني هو نقل على لسانهم كده، يعني النبي اللي قال، النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل الهداية والسداد. نعم. بالنسبة للنبي يقاس على ذلك الأطفال، لا، أطفال المسلمين في الجنة لا يمتحنون يوم القيامة، أطفال المسلمين في الجنة، هذا إجماع. وأما غير ذلك؟ لا، غير المسلمين المشركين في خلاف، الله أعلم بما كانوا عاملين، ولكن الرواية الذي عند البخاري أنهم أيضا في الجنة. صحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، وأطفال الإيه؟ المشركين. والإمام النووي ذكر أن هذا هو قول المحققين، قول المحققين أنهم أيضا في الجنة. فالله منعه من طلب، قال فزاره للاعتبار وبكى وأبكى من حوله من الصحابة، فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين، لأن هناك أحاديث، ولكن أحاديث باطلة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أحيا أم النبي وأبا النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهما أسلما، هذه أحاديث باطلة. كان السيوطي رحمه الله ألف رسالة في تصحيح هذه الأحاديث، أحاديث باطلة لا تصح، أحاديث باطلة ولا تصح. فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة، لأنك إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء. قوله وأنزل الله في أبي طالب، أي في شأنه. قوله إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا توفق من أحببت للهداية. قوله يهدي من يشاء، أي يهدي هداية التوفيق من يشاء، واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى فهو مقرون بالحكمة. واعلم أن كل فعل مضاف إلى ذي قاعدة إلى مشيئة الله تعالى فهو مقرون بالحكمة. مقرون بالإيه؟ لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، سواء ظهرت لنا هذه الحكمة أو لم تظهر. أي من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي، ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله. هذا لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه وكان حيا، ومع ذلك لم يؤذن له أن يستغفر لعمه. فهذا الذي يذهب إلى قبره من باب أولى هذا مشرك، الذي يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره هذا مشرك، والذي يستنجد بما هو دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من أتقى الأولياء هذا أيضا مشرك، لأن هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل. وغلاة الصوفية يعني يغالون في هذا الأمر جدا، ويذكرون الكثير من الكرامات، والكثير يعني يقولون أنها من الكرامات يعني، وهي من الخزعبلات، ويصدقون وتروى هذه الكرامات في كثير من المجالس. يعني آخر ما سمعته عن هؤلاء أن بعضهم الناس يطوفون حول الكعبة، والكعبة ذكر هذا النبهان ذكر هذا في كرامات الأولياء، أما الكعبة فهي التي تطوف على بيته حول بيته كل يوم. يعني الناس بتروح تطوف حول الكعبة، لا ده الكعبة هي اللي بتيجي إيه تطوف. وأنه لما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبره واحتضنه وقبله والتزمه، ثم باركه وتركه وغادر يعني. وذكر أيضا، وده أيضا ذكر النبهاني يعني، عن عبد الرحيم القناوي أو القناوي مشهور عبد الرحيم القناوي في قنا يعني، مما ذكروه عنه أيضا أمثال ذلك. وذكر أيضا هناك من يسمى بالشيخ فرغل، ده أيضا في الصعيد يعني، من طريق ما سمعت عن الشيخ فرغل هذا أن طفلة صغيرة كانت تلهو على شاطئ النهر، فما كان من تمساح النهر إلا أن خرج والتقمها ثم عاد إلى الماء. فذهب أبوها إلى الشيخ فرغل، ده مذكور في عن النبهاني في الكرامات، وشكى إليه الأمر، فغضب فرغل هذا جدا وقال لهذا الرجل: اذهب إلى المكان الذي أخذ التمساح ابنتك منه، ونادي عليه بأعلى صوتك وقل: يا تمساح، إن شيخك فرغل يأمرك أن تحضر إليه. وفعلا راح في المكان الفلاني وقال: يا تمساح، إن شيخك فرغل يأمرك أن تحضر إليه. والناس يقفون هكذا يقول يعني، يصطفون على شاطئ النهر في ذهول، وإذ بهم يرون هذا التمساح وقد خرج وكأنه يعرف بيت الشيخ، وصار حتى وصل إلى بيت الشيخ، فأخذ هذا الشيخ يؤنبه جدا: كيف تأخذ من يعني اللي في حمايتي وذول تبعي؟ أمثال الحتة دي بتاعت يعني. فقال أخذ يؤنبه جدا، والتمساح تنهمر دموعه من عينه. ثم كان من عقاب الشيخ فرغل هذا أن كسر أسنان التمساح وأمره، فلفظ هذه الجارية فخرجت وهي تمشي، فاحتضنها أبوها وأخذ عليه عهدا ألا يعود لهذه الفعل مرة أخرى. فصدر التمساح بعد أن أعطى العهد والأمان، وسار إلى النهر وهو يبكي، سار إلى النهر وهو يبكي. ويعني أمور والله الإنسان ينبغي أنه هو إذا كان في ضيق أن يقرأ هذه الأمور يعني، حتى إيه يعني يخرج من الضيق يعني. الله السلام. أيوة. يعترضون الكلام لو يعترضون ويكون عندهم زي حرب. بعضهم قال لولا، ودي أنا قرأتها، قال لولا أن يكون هذا من سوء الأدب، لولا أن يكون هذا من سوء الأدب لأطلعت الناس على أهل الجنة وأهل النار من اللوح المحفوظ. يعني يفتح اللوح المحفوظ كده وإيه ويقول له يعني ولا اذكر لعله ايضا الشيخ القناوي هذا والشيخ فرغل. المهم انه ايه يعني مات احد اتباعه ولم يكن يصلي ولم يكن يفعل اي شيء. فالمهم لما وضعوه في القبر, في القبر وليس في النعش يعني, لما وضعوه في القبر قالوا له من ربك؟ فقال لهم والله انا ما عرفت حاجه الا الشيخ فرغل, انا تبع الشيخ فرغل. لا موجود ايضا في كرامات النبهاني يعني. فقال لهم انا ما اعرفش الا الشيخ فرغل. فالمهم ايه, ما دينك؟ ما ردش برضه. ما فيعني فقال لله عز وجل انه اذا سالناه يقول لا اعرف الا ايه واحد اسمه الشيخ فرغل. فقال ادخلوه النار. فالمهم ايه, جاء هذا الانسان جاء لفرغل في منامه. ففرغل طبعا راح له في قبره, قال لا تدخلوه النار, لا تدخلوه النار. فقالوا ان الله عز وجل يقول ادخلوه النار وهو يقول لا تدخلوه النار, ادخلوه النار لا تدخلوه النار. فقال الله عز وجل عفوت عنه وادخلوه الجنه. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر فرغل هذا. وده من الكرامات يعني, هذا من الايه؟ من الكرامات يعني, نسال الله السلامة. دول بقى اصحاب عقول مش عقول يعني. فقال ايه؟ فلا ينفعهم ذلك لانه لم يؤذن له ان يستغفر لعمه مع انه قد قام معه قياما عظيما. ناصره وآذره في دعوته فكيف بغيره ممن يشركون بالله. يعني والله لولا ان الواحد يعلم ان لله عز وجل في هذا الامر حكمه, يعني شوف ابو طالب هذا كان يعني خير نصير للنبي عليه الصلاه والسلام على ما كان عليه من الشرك, بل كان يقول الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مما كان يقوله يقول ايه, ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا, ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه. شوف هذا هو الذي منع, لولا الملامه وحذار مسبه لوجدتني منشرحا بذاك الدين. يعني ابى الدخول في هذا الايه, في هذا الدين بسبب الملامه, يخشى ان يلام, يخشى ان يلام. فقال فكيف بغيره ممن يشركون بالله. قال الاشكالات الوارده في هذا الحديث, الاشكال الاول الاثبات والنفي في الهدايه طبعا ذكرناه. والاشكال الثاني قوله لما حضرت ابا طالب الوفاه, قال هذا يشكل مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني هذه التوبة لا تصلح ولا تنفع. الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, ما لم إيه يغرغر. وهذه الغرغرة اللي هي حضور الموت, اللي هي حضور الإيه, حضور الموت. وظاهر الحديث قبول توبته, ظاهر الحديث قبوله إيه, توبته. يعني لو كان قال لا إله إلا الله لنفعته, لا لنفعته. هذا ظاهر الإيه الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك. قال والجواب عن ذلك من أحد وجهين. الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة, أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به, ولكن عرف موته لا محالة. وعلى هذا الوصف, وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية. ليه؟ لأن الآية إيه, حتى إذا حضر أحدهم الموت, يعني خلاص في سكرات الإيه الموت في الغرغرة. هذا لا ينفع, لا تنفع هذه الإيه, لا تنفع هذه الكلمة, لا تنفع هذه الكلمة. أما أبو طالب فلم يشرف على هذا الأمر, إنما هو قارب هذا الإيه الأمر, ولذلك عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيه, هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار الطفل اليهودي الذي كان في مرضه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله, فنظر هذا الصبي إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فمات. يعني معنى هذا أنه أيضا كان قد شارف أو اقترب من الموت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجى بي نفسا من النار, نفسا من النار. فهذه بتلك, يعني هذه كتلك. ده الايه التوجيه الاول, انه لم يصل الى مرحله الايه الغرغره ومرحله الايه سكرات الموت. قال أو التوجيه الثاني. التوجيه الثاني أن هذا خاص بأبي طالب، إن دي حالة خاصة لمن؟ لأبي طالب. هذا خاص بأبي طالب ليه؟ لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل لذلك بوجهين: أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، لأن الشفاعة ثبتت في حق كافر واحد فقط يوم القيامة، اللي هو مين؟ أبو طالب، أنه خفف عنه العذاب وليس الخروج من النار، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابقا تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم الإيه؟ الموت. ولكن هذا قد يوجه بأن هذا الذي فهمه المسيب، هذا الذي فهمه الإيه؟ المسيب، أن الوفاة حضرته، أن الوفاة حضرته. نعم. بالنسبة للأحاديث اللي سبق تحدثنا عنه، هو الأطفال الذين يموتون من المسلمين يدخلون الجنة، والذين غير المسلمين يدخلون النار، وقيل أنهم يدخلون الجنة. نعم. أتت مرأة لم أذكر اسمها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أنا مش فاكر حتى فإنه في الجنة، ومن مثله إلا في الجنة. فقال والله عائشة، حديث عائشة، حديث عائشة. لما قالت لما رد عليه شيخ فقال لي قال لي ان مش عائشة، لا هو صحيح مسلم، حديث عائشة لما قالت ايه طوبى له عصفور من عصافير الايه الجنة، فقال والذي بنفسي بيده ولا ادري، نعم ولا ادري ما يفعل بي ايه ربي. هذا الحديث صحيح مسلم طبعا، إيه لا نتكلم عليه، إن كان بعض العلم يعني إيه قد تكلم عليه كالإمام أحمد، إنما حديث صحيح، حديث صحيح. ويوجه هذا الحديث أنك لا تجوز لك أن تقطع لمعين بالجنة، يعني ما ينفعش طفل صغير ما تقول ده خلاص في الجنة قطعا، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولكن قل على العموم أطفال المسلمين في الجنة، شهداء المعركة في الجنة، ولكن لا يجوز لك أن تقطع، لأن النبي قال والشهيد في الجنة، قال والشهيد في الجنة. ولكن ينفع أنك تقول على واحد مات في المعركة قدامك تقول أن ده في الجنة؟ ما ينفعش، لأنك لا تدري نيته، لعله يقاتل عصبية، لأنه يقاتل بويس يقاتل عصبية. هذا وتوجيه الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى السيدة عائشة أن تقطع لمعين في الجنة، واحد بعينه نقول ده فلان ده هيخش زي ما نزل، تقول ده فلان ده مش هيورد على جنة. ورد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أتى رجل فقاتله فكان هو ده ماشي، فهمت يعني فهمت كده؟ طيب جميلة؟ فقاتله فقال إنه شجاع. لا، الصحابة أثنوا عليه خيرا فقال النبي هو في النار. فراقبه الصحابة حتى وجدوا أنه إيه لما كثرت به الجراحات وضع ذؤابة سيفه في صدره فخرج من ظهره قتل نفسه يعني، فجاءوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إيه الشيخ، قال إيه أن هذا خاص بأبي طالب. قال والإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين في سورة التوبة وهي متأخرة مدنية، سورة التوبة من آخر ما نزل، من آخر ما إيه؟ لأنها نزلت بعد غزوة إيه؟ غزوة إيه؟ تبوك. وغزوة تبوك كانت سنة كام؟ 8 هجريا، غزوة تبوك كانت سنة 8 هجريا، يعني معنى ذلك إن هي متأخرة، معنى ذلك إنها متأخرة. طيب وأبو طالب متى؟ قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ بيقول إيه فدل ولا يمكن أن يستأذن له بعد نزول الآية، لا يمكن أن يستأذن له بعد نزول الآية. وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي، فدل على تأخر الآية، وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت، وقيل إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه، ولا مانع من أن يكون للآية سببان، سببين للنزول. بل بعض العلماء قال من ممكن أن تنزل الآية مرتين، ممكن يعني ينزل الله عز وجل أولا ثم بعد ذلك يتجدد سبب آخر فينزل الله عز وجل الآية، ينزل الله عز وجل الآية. ماشي. الإشكال الرابع أن أهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله لكن بدون قول قل، وهذا خلاف السنة. يعني بعض أهل العلم قال لك أن أنت إيه تلقن الميت أو المحتضر، المحتضر وليس المحتضر، محتضر لأن الملائكة تحضره يعني أو الموت يحضرهم، اسم مفعول، لكن بدون قول قل، لأنه ربما مع الضجر يقول لا، يعني تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك لا لضيق صدره مع نزول الموت، أو يكره هذه الكلمة أو معناها. وفي هذا الحديث قال قل. قال والجواب، والشيخ طبعا هيوجه هذا الكلام، أن أبا طالب كان كافرا حتى لو قيل له قل قل لا إله إلا الله وقال لا فهي لا تضر، هي إيه لا تضر. ولكن الصحيح أن المحتضر يقال له قل لا إله إلا الله، يقال له قل لا إله إلا الله. أولا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم إيه لا إله إلا الله. ولكن المحظور أنه إذا قالها مرة لا تكررها عليه، يعني لو قلت له قل لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله لا يكلمه أحد ولا يلقنه أحد مرة أخرى، لأن ممكن يقول لك ما أنا قلتها مرة وبعدين يأتي ببعض الكلمات الإيه التي إيه يعني قد يعني نسأل الله عز وجل أن تكون من سوء الخاتمة، تكون من سوء الإيه من سوء الخاتمة، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يوفقنا لهذه الكلمة. يعني هذه الكلمة ليست بالكلمة الهينة عند الموت. والله أحد الناس يعني ذكر لي موقفا، يقول لي وأبي في سياق الموت قلت له قل لا إله إلا الله، فيقول قال له كده بالعامية طب وهي نفعتني في إيه الكلمة دي؟ والله قال هذه الكلمة يعني نفعتني في إيه الكلمة دي؟ فنسأل الله عز وجل التثبيت والسداد يعني. فوالجواب أن أبا طالب كان كافرا فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره، لم يضره التلقين بهذا، فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله، بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه. والله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، لا يظلم أحدا شيئا، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان مستقيما طائعا لله عز وجل ويقال له قل لا إله إلا الله ولا ينطق بهذه الكلمة أو يقول خلاف هذه الإيه هذه الكلمة، إنما ممكن أن يقول مثلا كلاما في مضمون هذه الكلمة، يعني كما دخل ولد ثابت البناني على أبيه على ثابت البناني، فثابت هؤلاء كان من أثبت الرواة في أنس، فقال له يا أبي دخل لكي يلقنه الشهادة، فقال له يا أبي قل لا إله إلا الله، فقال يا ولدي دعني فإني في ورد الستين، يعني دعني مش معناه أنا مشغول، لا أنا مشغول بالقرآن. طب معنى ذلك أن اللي يموت على قراءة القرآن أو على أذكار النبي عليه الصلاة والسلام أليس معنى ذلك أنه مات على لا إله؟ لا، بل معنى ذلك أنه مات على لا إله إلا الله، لأن هذا هو التوحيد، هذا هو الإيه هذا هو التوحيد. فأبو طالب قيل له قل لا إله إلا الله فأبى، وأبو جهل قيل له قل لا إله إلا الله فأبى، قيل له قل لا إله إلا الله فأبى، لأنهم يعلمون معنى هذه الإيه معنى هذه الكلمة. ومن طريق ما يقال أيضا النهاردة يوم الطرائق، يعني أن رجلا دخل على آخر وهو يحتضر، وطبعا زمان بقى كانوا يتكلمون العربية الفصحى يعني، فقال له إيه قل لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وجهان جائزان عند سيبويه. يعني شوف حتى العلم وصل لدرجة إيه، فيقال إن واحد في الزمن ده قيل له يعني إيه انطق الشهادة، فقال دبلوم زراعة. يعني يجهلون حتى هذا الايه هذا الامر فالله عز وجل الايه الثبات. فقال ثم قال ايه فيه مسائل تفسير قوله تعالى انك لا تهدي من احببت. قال اي من احببت هدايته وهذا ايه ذكرناه. تفسير ما كان للنبي ايضا ذكرناه. قال والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر اذا مات المرحوم كما قال بعضهم لما توفي وهلك يوحنا بولس الثاني ده ولا الثالث فقال رحمه الله يعني كان ايه كان ازدى كثيرا من الخير يرحمه الله ده مات على الكفر مات على الكفر. بل لا يجوز لك ان تقول المرحوم للمسلم الذي مات لان كلمه المرحوم هذه شهاده كالشهيد تماما. انما تقول يرحمه الله تقول ايه يرحمه الله يعني بعض الناس يقول لك مثلا ايه زي ما مكتوب عندنا على المسجد مثلا كده تغير دي مسجد المرحوم فلان. لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز. المرحوم باذن الله ماشي القيد ده. طب ما انا اقول يرحمه الله انا اقول يرحمه الله او نحسبه كذلك مثلا نحسبه كذلك. انما المرحوم كالشهيد هذه الالفاظ والقبلة تطلق ايه لا تطلق هكذا. لا لا لا يجوز لا نعم. والمرحوم برضو في اللي توفي على رحمة الله المرحوم فلان ماشي الى رحمة الله هذا من باب الاستبشار. انما القطع انك تقول مرحوم هذا القطع لا يجوز لان هذا انما هو لله عز وجل. دعاء دعاء حتى ولو كانت جملة انشائية جملة خبرية فالمقصود بها الايه دعاء مقصود بها الدعاء. والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات المرحوم فإنه حرام لأن هذا مضاد لله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره. دقيقة إحداد دقيقة بدقيقة إحداد لموت الزعيم الفلاني مثلا وهو كافرا مات كافرا يعني هذا لا يجوز لأن المؤمنين برضو هذه من فعل غير المسلمين لا تجوز دقيقة إحداد دي لا تجوز لأن المؤمنين يفرحون بموتهم بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين لله كله لله. وهذا ليس معناه أن أنت لو شفت واحد نصراني في الشارع أنك تقتله. يعني اللي حصل النهاردة ده اللي حصل في اسكندرية ده سمعت عن اللي حصل في اسكندرية هذا لا يجوز وهذا لا يقره الإسلام. هؤلاء أهل ذمة يعني مهما فعلوا مهما يعني حتى لو حبسوا بعض المسلمات الأسيرات هذا لا يجوز لأن هؤلاء لهم عهد وأمان ولهم ذمة لهم ذمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر وهذا الأمر مغبته وفتنته وعاقبته بعد ذلك عظيمة عظيمة. يعني يكفي في هذا الأمر أن المساجد قد تغلق من كل الدروس يكفي في هذا الأمر يكفي في هذا الأمر أن سبعة من المسلمين ماتوا في هذا الأمر سبعة من المسلمين ماتوا في هذا الأمر. طيب حياة هؤلاء السبع الذين كانوا يصلون ويعبدون الله عز وجل ويسجدون له ويعتمرون ويحجون أولى وأفضل أم هذه الأسيرة؟ لا حياة هؤلاء أفضل. ليه؟ لأن حتى لو قلنا بجواز ذلك ونحن نقول ذلك النتيجة أو النتيجة متوهمة متوهمة. إنما موت هؤلاء ماتوا بالفعل هذا لا يجوز وهذا لا يقره الدين هذا لا يقره الدين. وإن تعاطف بعض الناس قد يتعاطف ويقول أحسن ويستاهلوا أكثر من كده. لا هذه الأمور لا تضبط إلا بالشرع وليس بالعاطفة. صحيح أننا نبغضهم في الله أشد البغض أنهم يكفرون بالله عز وجل ليل نهار ولكن عند الشرع لابد أن يحكم الشرع ولابد أن تنحى العاطفة. ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل التي ذكرناها قبل ذلك ولا جديدة لا جديدة فيها إلا المسألة الثامنة وإن شاء الله نذكرها الدرس القادم حتى لا نطيل عليها. بعض الإخوة يقول شيخنا أحسن الله إليك هناك أمر قد انتشر بين الناس وهو أخذهم صورة محمود رحم الله محمود عبد الرحيم الله عز وجل أن يغفر له وأن يرزقه الفردوس الأعلى برجاء جزاكم الله خيرا التنبيه على هذا الأمر. هذا الأمر لا يجوز. أخذ الصورة هذا مما كان يفعله من سبب بداية الوجود الشرك قوم من قوم نوح، قوم نوح، والله عز وجل نعى عليهم وبين ضلالهم في ذلك. فهذا الأمر أولا ليست له فائدة، والأمر الثاني أن هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. وإذا أراد أحدكم أن ينفع أخاه محمود نسأل الله عز وجل أن يرزقه الفردوس الأعلى، فليكثر له من الدعاء والصدقات والتراحم عليه وإظهار محاسنه، إنه يظهر محاسنه يعني، ويبين ما كان عليه من الفضل والورع وحفظ القرآن. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، وأن يغفر له وأن يرزقه الفردوس الأعلى. كل قولي هذا، وجزاكم الله خيرا.